بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. نعم، تفضل. قال الإمام البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر من هنيهاتك، فحدا بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من السائق؟ قالوا: عامر. فقال: رحمه الله. فقالوا: يا رسول الله، هل لا أمتعتنا به؟ فأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم: حبط عمله، قتل نفسه. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال: كذب من قالها، إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه. نعم، هذا الحديث هو 19 في هذه الأحاديث الثلاثية، والكلام عليه من وجوه: الوجه الأول أن الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الديات، باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له، فلا دية له. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند عن شيخه حماد بن سلمة عن يزيد به، وساواه فيه من؟ تلميذه الإمام البخاري رحمه الله، ساوى شيخه أحمد بن حنبل. والحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا في موضعين من الصحيح: الأول عن القعنبي غير الذي معنا، والثاني عن قتيبة، كذلك أخرجه مسلم عن قتيبة ومحمد بن عباد، كلهم عن حاتم بن إسماعيل عن يزيد به، فهو بسند الرباعي، رباعي عند مسلم وكذلك رباعي عند البخاري في الموضعين الأخيرين. وهذا الحديث سبق طرف منه، سبق طرف منه في الحديث التاسع من هذه الثلاثيات، وهو حديث مكرر وفيه فوائد، وفيه التكرار هنا ثمة فوائد ومغايرات إسنادية ومتنية. تراجمه قد سبق، وأما ما يتعلق بمتنه فهذا يسوقنا إلى الكلام عن الوجه الثالث: قول سلمة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، أي قاصدين معه غزو خيبر، قاصدين معه غزو خيبر. وكان خروجهم إليها بعد غزوة ذي قرد، كان خروجهم إليها بعد غزوة ذي قرد بثلاث ليال، قد جاء ذلك في صحيح مسلم من رواية عكرمة، وفيه قال سلمة: فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لبثنا إلا ثلاث ليال، يعني بعد غزوة ذي قرد لبثنا ثلاث، ثم انتقلنا إلى غزوة ماذا؟ إلى غزوة خيبر. نعم، قوله: فقال رجل منهم، قال فقال رجل منهم، اختلف في تعيين هذا الرجل الذي طلب من عامر رضي الله تعالى عنه الارتجاز. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول مرة في الفتح شارحا حديث البخاري في كتاب المغازي قال في موطن في كتاب المغازي من الفتح قال لم أقف على اسمه صريحا هكذا قال، ومرة قال في الفتح في كتاب الدعوات قال هو عمر بن الخطاب، مرة يقول لم أقف على اسمه ماذا صريحا، ومرة قال هو عمر بن الخطاب. وفي هدي الساري يقول هو أسيد ابن حضير، أسيد ابن حضير. ومثله فعل القسطلاني في شرح ماذا البخاري في إرشاد الساري. وبكل حال فالذي طلب هذا الطلب هو أحد الصحابة الذين كانوا معه في الغزوة، أليس كذلك؟ نخلص من هذا إلى أنه صحابي الذي طلب، تعيينه ثمة ماذا اختلاف فيه، ثمة اختلاف في تعيينه. قوله أسمعنا يا عامر من هنيهاتك، أسمعنا بفتح الهمزة وكسر الميم، أو أي أوصل إلى سمعنا، أسمعنا يعني أوصل إلى سمعنا يا عامر. عامر هنا هو عم سلمة، وهو عامر بن سنان، ويقال له ابن الأكوع أيضا. هنيهاتك بضم الهاء وفتح النون وإسكان الياء التحتية بعدها هاء فألف، ثم فوقية ثنائية، ثم كاف، جمع هانة، جمع هانة. والمراد أسمعنا أراجيزك. قال قوله فحدى بهم، الحد بوزن البدو، الحد بوزن البدو، والمراد سوق الإبل، سوق الإبل مرتجزا لها. جاء في الصحيحين من رواية حاتم بن إسماعيل الرباعية التي مرت قال وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو القوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وثبت الأقدام إلا قينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. في بعض ألفاظ هذا الحديث بدل فاغفر فداء لك ما أبقينا جاء بدلا عنه ما اقتفينا. الرجز قال السهيلي في الروض الأنف شعر وإن لم يكن قريضا، وإن لم يكن قريضا. قال وقد قيل ليس بشعر وإنما أشطار أبيات، وإنما أشطار أبيات. وثمة كلام طويل في هذا. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق؟ قالوا عامر، فقال رحمه الله من السائق أي من الذي يحدو؟ قالوا عامر. في رواية حاتم الرباعية في الصحيحين قالوا عامر بن الأكوع، قالوا عامر ابن الأكوع. قوله رحمه الله في بعض الألفاظ في الصحيحين قال يرحمه الله، يرحمه الله دعاء له بماذا؟ بأن يرحمه الله جل وعلا. ثم قال فقالوا يا رسول الله هل لا أمتعتنا به؟ قالوا من الذي قال يا رسول الله هل لا أمتعتنا به؟ جاء في بعض ألفاظ الحديث في الصحيحين حديث حاتم بن إسماعيل فقال رجل من القوم وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به. والرجل القائل هذه المقالة هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما جاءت الرواية واضحة عند مسلم في الصحيح، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ يعني السائق، قال عامر أنا عامر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر لك ربك. قال أي سلمة، لأن هذا الحديث من رواية عكرمة عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة، قال سلمة وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه بالاستغفار إلا استشهد. إلا ماذا؟ إلا استشهد. يقول فقال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له قائلا يا نبي الله لولا متعتنا بعامر، لولا متعتنا بعامر. إذن القائل هو من؟ عامر. عرف عمر رضي الله تعالى عنه أن هذه الدعوة منه عليه الصلاة والسلام مردها ماذا؟ أن يستشهد، وكان الأمر كذلك. قوله فأصيب صبيحة ليلته فقال القوم حبط عمله قتل نفسه، الضمير في قوله أصيب عائد إلى عامر بن الأكوع، لأنه أصيب في يوم غزوة ماذا؟ خيبر. لكن هذا الحديث اللفظ الذي معنا ليس فيه بيان لصفة الإصابة، أين أصيب؟ أليس كذلك؟ فيها إطلاق أنه أصيب. وجاءت هذه الرواية مبينة عند البخاري في الصحيح من فيما يرويه عن شيخه القعنبي عن حاتم بن إسماعيل في باب غزوة خيبر، قال فأتينا خيبر، يقول سلمة، فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة، يعني مجاعة شديدة، ثم إن الله تعالى فتحها علينا، إلى أن قال فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا، سيفه قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه، حنى ليضرب ساق من؟ اليهودي، ويرجع ذباب سيفه من قصره، رجع إيش؟ إليه، فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. هذا فيه تعيين محل ماذا؟ محل الإصابة. وفي الصحيحين من رواية حاتم قال سلمة فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول يهوديا ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. وفي رواية مسلم رواية عكرمة فيه قال فلما قدمنا خيبر قال خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. قال وبرز يقول سلمة وبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. قال فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له يضربه من أسفل يريد إيش ساقه أو قدمه فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه رضي الله تعالى عنه. قوله فقال القوم حبط عمله قتل نفسه أي بطل سعيه وعمله هذا المراد بحبوط العمل. لماذا قالوا حبط عمله؟ لأنه قتل ماذا؟ نفسه. وفي رواية عكرمة عند مسلم فإذا نفر من أصحاب رسول الله ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه ومن القائلين بهذه المقالة من هؤلاء النفر أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه كما جاء ذلك صريحا عند البخاري في كتاب الأدب من رواية قتيبة عن حاتم به جحيث فيه قال من قاله أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل من قال هذا القول أنه حبط عمله. قال قلت فلان وفلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري. وهنا أنبه بارك الله فيكم إلى أمر مهم نحتاج إلى فقهه ألا وهو لماذا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو بعض الصحابة أو النفر من الصحابة هذا القول حبط عمله؟ الجواب أنهم قد عللوا في قولهم هذا بأنه قتل ماذا؟ نفسه لذا فإن المستقر عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحاب الفقه والنظر نعم من نصوص الشرع المحكمة أن قاتل النفس في النار من قتل نفسه فهو في ماذا؟ في النار. وأن قتل النفس محرم كبيرة من الكبائر لقول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم ولقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهذه أدلة متكاثرة وفهم سلف الأمة على أن هذا الفعل ماذا؟ محرم محبط للعمل من محبطات الأعمال. ومنه تعلم أن ما تفعله ويبرره دعاة الفتنة والضلالة من أفراخ جماعة الإخوان المفسدين ومن نظار القاعدة والدواعش الفواحش والنصرة وغيرها كما يدعون بأي اسم سموا أنفسهم، سواء كانوا قاعدة أم قائمة أم نائمة أم غير ذلك، بأي اسم كانوا، أن هذه الأفعال التي يفعلونها ليست من دين الله في شيء وليست من شريعة الإسلام في شيء، فهم فارقوا فقهاء الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مفارقون للكتاب مفترقون لأهل الكتاب، نسأل الله السلامة والعافية. بناء على هذا، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ظنوا أن عامرا قتل نفسه ماذا؟ عمدا، قتل نفسه ماذا؟ عمدا، فقالوا ما قالوه. يدل على هذا أنهم ظنوا أنه فعل ذلك عمدا ما جاء في رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع قال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: وشكوا فيه، شكوا فيه، رجل مات في سلاحه، وشكوا في بعض أمره، يقول هكذا النص. فهمتم؟ إذن سبب المقالة أنهم ظنوا أنه قتل ماذا؟ نفسه، وتعمد قتل نفسه. فمن تعمد قتل نفسه يلحقه هذا ماذا؟ الوعيد والعياذ بالله. قوله: فلما رجعتهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله، فجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا نبي الله، فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قوله: فلما رجعت، أي إلى المدينة بعد انتهاء الغزوة، جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي بعد مقدمه إلى المدينة ورجوعه إليها. جاء عند البخاري في الصحيح من رواية قتيبة عن حاتم فيه: فلما قفلوا، أي رجعوا، قال سلمة: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا، يعني متغير اللون، فقال لي: ما لك؟ قلت: فدا لك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال عليه الصلاة والسلام: من قال الحديث؟ ورواية القعنبي جاءت عن حاتم فيها: فلما قفلوا قال سلمة: رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيدي، فقال: ما لك؟ وفي رواية قتيبة وابن عباد عند مسلم: فلما قفلوا قال سلمة وهو آخذ، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخذ بيدي، قال: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا قال: ما لك؟ وفي رواية عكرمة عند مسلم قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال: فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قلت: ناس من أصحابك. فقال عليه الصلاة والسلام: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد، فقال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. الحديث وفيه قتل علي لمرحب، قتل علي رضي الله تعالى عنه لمرحب. تبين أو يتبين لك من مجموع هذه الروايات وألفاظ الحديث الكيفية التي كان عليها سلمة رضي الله تعالى عنه لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه بما سمع، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه حزينا كئيبا شاحب اللون ساكتا باكيا ساكتا باكيا، فسأل عن ذلك، لما أنت على هذا؟ فأخبره بما سمعه من بعض أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. قوله عليه الصلاة والسلام ها هنا كذب من قالها إلى آخره، أي أخطأ من قال إن عمله قد حبط. وفي قوله إن له لأجرين، اللام في لأجرين للتأكيد، واثنين تأكيد لأجرين، والأجران هما أجر بكونه جاهد واجتهد في طاعة الله جل وعلا شديد الاعتناء بتلك الطاعة، والثاني أجر جهاده في سبيل الله. فلما قام بوصفين كان له أجران كما قاله الحافظ النووي رحمه الله. وهنا فائدة نختم بها الكلام على هذا الحديث، ذكرها القسطلاني في إرشاد الساري، نص رحمه الله في الإرشاد على أن هذا الحديث هو التاسع عشر من ثلاثيات الإمام البخاري. نقف عند هذا، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.